حافة وبقلبي هم للذكرى. ما احكي واقول شلون شفت ايام، شفت ايام سادة وعشت بالقدرة. الناس تعوب صورة بالعشق تذكار، جرح حافة وبقلبي هم للذكرى. يجرحون